يقول غسيل الغسيل بالبخار هل يزيل النجاسة؟ يأتي باب إزالة النجاسة على قول صنف ما يزيل إلا كما سيأتي إن شاء الله إلا الماء. يقول هل الخلاف بين الحنابلة والجمهور في تقسيم المياه خلاف لفظي؟ نعم. كيف خلاف لفظي؟ لأنهم متفقون على أن الطاهر لا يزيل النجس ولا يرفع الحدث. فمثلا ماء المرق الحنابلة يسمونه ماء طهور ماء طاهرا، عند غيرهم يقولون هذا مرق وليس بماء. الحنابلة يقيدونه ماء مرق، ماء الورد، ماء العصير وهكذا. يقول إذا لم يجد الإنسان إلا ماء اختلط ببعض الزعفران فهل يتوضأ به أم يتيمم؟ هو درس غدا، الآن هو أعطاك الماء الطهور وهو الباقي خلقة لم يغيره شيء، فإن تغير يأتي المغيرات ما هي، منها ما تصرفه عن الطهورية ومنها ما لا تصرفه عن. يقول ذكر في الروض الباقي على خلقته إما حقيقة كالبرودة وإما حكما كالمتغير بمكث له، كيف نعرف أنه حكم؟ هو درس بكرة، فإن تغير بغير ممازج قطع كافورا أو دهن أو سخن وجس هذا درس غدا. الآن أخذنا الماء الذي لم يتغير هذا هو طهور، مثل زمزم ما تغير هو وهكذا. يقول لو أتينا بكأس ماء ووضعنا فيه ملحا هل يعتبر باق على خلقته ام يعتبر؟ هو درس بكرة، فإن تغير أي تغير بكرة. الآن عندنا ماء ما تغير هذا هو طهور، نزل المطر وأخذنا منه في إناء نقول هذا طهور مثل ما خلقها الله، تغير بحبر بمرق بملح بعسل هو درس بكرة. يقول الطاهر يعني مطهر ومطهر غير مكروه، لو وضعت ماء على ثوبك نجس يتنجس بالماء هذا؟ لا، معناه لا ينجس. ولو في الثوب نجاسة أغسلها بالماء تنجست نعم تطهر يعني هو طاهر في نفسه لو وقع الثوب ومطهر لغيره يزيل النجاسة، هذا الماء الطهور. أما الماء الطاهر على قول المصنف لو وقع عصي شاهي على ثوبك وردت أن تصلي نقول صل ليس بنجس، لكن لو شخص بال على ثوبك ثم أخذت الشاهي تريد أن تغسل النجاسة بالشاهي بالاتفاق لا تزول النجاسة هذه بالشاهي، لماذا؟ لأنه ليس بماء وإنما هذا شاهي، والذي يطهر هو الماء. الله قال وانزلنا من السماء ماء طهورا هو اللي يطهر، لا يطهر إلا الماء. يقول هل يجوز الوضوء بماء الصرف الصحي بعد التنقية والتحلية؟ يأتي في باب ذات النجاسة كيف نزيل النجاسة. على قول مصنف النجاسة لا تزول بالتتريب ولا بالتشميس ولا يزيلها إلا الماء، لكن القول الراجح إذا زالت عين النجاسة ولم يكن في أحد الأوصاف الثلاثة تغير طعمه لونه ريحه فهو طاهر، سواء بالشمس زالته أو بالريح زالته أو بالتحلية أو تنقية كما سيأتي إن شاء الله باب زالة النجاسة. طيب بسألك عمار مثل شيء طاهر لا يطهر مثل ماذا غير الأمثلة اللي ذكرناها؟ ما ورد ذكرناها بغير ما الورد. ها المنظفات صحيح، صابون مثلا حطيت عليه ماء وأصبح صابون، هذا ما نسميه ماء تتوضأ به. طيب نعم يا مديفر، مثل شيء طاهر لكن لا يطهر، يعني ليس طهورا. الدرس اليوم عن الماء الطهور صحيح، بس أنا أبغاكم تجيبون أمثلة على الطاهر عشان يتبين لكم ما هو الطهور غير اللي ذكرناه، غير عصير، غير الشاهي. نعم مثل ايش؟ العطر. نعم العطر طاهر بس ما يطهر، الزيت كذلك طاهر، طاهر يعني لو وقع على الثوب ما يحتاج نغسله لكنه ما يطهر. يمثل يفرح. نعم الخل. نعم مثل دهن العود والمشروبات عموما، الزنجبيل، كركديه، هل وقعت على الثوب، نعناع، ما تنجسه لكن ما نتوضأ بها ولا نزيل بها النجاسة. طيب ليه يا حاتم؟ عندنا الحين النعناع، لأنها إيش؟ نعم سليمان، الزنجبيل مثلا لو قال لك شخص لماذا لا تتوضأ بالزنجبيل ايش تقول له؟ لأنه ايوه، بس عشان لم تتوفر فيه الشروط اللي ذكرها المصنف. وش الشروط يا محمد في الطهور؟ اي هذا لا يرفع الخبث ولا يجد النجس الطارئ، لم يبقى على خلقته. يعني قال لك ليه؟ تقوله لم يبقى على خلقته التي خلقها الله عز وجل، غيرنا هو ما بس وضعنا مع شيء ثاني. واضح؟ لو لو لو المصنف عكس ذكر السبب ثم الثمرة الحكم يعني أوضح. لو قال الطهور هو الباقي على خلقته وعليه فلا يرفع الحدث ولا يجد نجس طارئ غيره، كن أوضح. نعم طيب لا بس أنا بسألكم شوي عن الطهور والطاهر حتى لأنها يشتبه كثير على الناس، أبغى كم مثال حتى يتضح لكم كثير. مثل لطاهر. نعم الحليب صحيح، ما نتوضأ منه صح؟ لا أعطني بس كم مثال عن طهور طاهر، مثال للطاهر. نعم طيب ما يورد قلنا. نعم محمد العسل بس نسميه ماء، ما نسميه مشروب. العسل غير عسل. نعم محمد طاهر، شيء طاهر بس ما نتوضأ منه. شيء مشروبات غازية صحيح، بس الواضح عندكم كذا لأن احنا بكرة المتغيرات حتى بس يثبت عندكم. طيب يا محيسن، اللي قال هو قسمين طهور ونجس، بس لو قلنا لهم طيب الببس وش يسمونه؟ سمي ببس وين سمي ماء، يعني انتقل عن اسم المياه الى اسم اخر. يقول هل حمار الوحش هو المخطط والابيض الاسود فقط من درج تحته نوع اخر؟ دائما المسميات مثل هذه يرجع فيها للعرف، وعند أهل الصحاري وغيرهم المخطط هو حمر الوحش. يقول هل يحرم الحمار الوحش إذا استأنس وكذا الإنس إذا توحش؟ لا، هو حكم واحد. كذلك الأسد لو استأنس في بيتك وما يعتدي على أحد لا يجوز أكله. يقول هل يصح إطلاق الصديق على غير أبي بكر؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج بأن أبا بكر أجمعت الأمة على أنه صديق هذه الأمة، وفي الصحيح المسلم قال كذبني الناس وقال أبو بكر صدق. فالنبي صلى يعني صديقية أبي بكر أتت من النص والإجماع، أما غيره لا نحكم عليه بأنه صديق إلا إذا جاء نص من ذلك. الله يقول الذي جاء بالصدق وصدق به، قال علي بن أبي طالب قال هو أبو بكر.